الموقع الرسمي لفضيلة الشيخ وليد بن راشد السعيدان حفظه الله يقدم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يقول السائل: قد دعس أحد إخوانه بالخطأ ودهسه، يقول وتوفي، يقول وقد توفي والدي ولم يصم، فهل أصوم عنه؟ الحمد لله رب العالمين، وبعد، المتقرر عند العلماء أن من مات وعليه صوم صام عنه وليه، وأصل هذا الضابط ما في الصحيحين من حديث عائشة رضي الله تعالى عنها قالت: قال النبي صلى الله عليه وسلم: من مات وعليه صوم صام عنه وليه. وفي الصحيحين من حديث ابن عباس رضي الله عنهما أن رجلا جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله، إن أمي ماتت وعليها صوم شهر، أفيجزئها أن أصوم عنها؟ قال: أرأيت لو كان على أمك دين فقضيته أكان ذلك يؤدي عنها؟ قال: نعم. قال: فدين الله عز وجل أحق بالقضاء. وفي لفظ في الصحيحين أن امرأة جاءت إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقالت: يا رسول الله، إن أمي ماتت وعليها صوم نذر، أفأصوم عنها؟ قال: نعم، صومي عن أمك. فاستفدنا من هذه النصوص أن من مات وعليه صوم فإنه يصوم عنه أحد أوليائه، وبصوم أحد أوليائه تبرأ ذمته عند الله عز وجل إن شاء الله. وهذا ليس في الصوم الواجب بالأصالة، بل هو عام في الصوم بالأصالة والصوم بالكفارة أو الصوم بالنذر. فمن مات وعليه صوم واجب بسبب تركه لبعض أيام رمضان، أو بسبب وجوب كفارة عليه، أو بسبب نذر عليه، فإذا تولى أحد أوليائه الصيام عنه فإنه يجزئه إن شاء الله. ولا بد من التنبيه في هذا السؤال على أمر، وهو أن الصيام في كفارة القتل لا ينبغي أن يتعدد فاعلوه، لأن المطلوب فيه التتابع، والتتابع لا يتصور إلا من شخص واحد. فإذا ابتدأ الصيام أحد أولياء الميت فإنه يتمه هو بنفسه إلى آخره، وهذا بخلاف من مات وعليه بعض أيام رمضان. فلو مات وعليه 5 أيام من رمضان فاشترك 5 في صوم يوم واحد أجزأ عن الميت إن شاء الله، لعدم اشتراط التتابع. وأما صوم الكفارة ففيه التتابع، فلا ينبغي أن يتعدد الصائمون، بل يتولى الصيام عنه طيلة الشهرين المتتابعين واحد فقط، والله أعلم.